رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التضييق على الناس بالصدقة. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن قاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها فهم طائعون. لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حجرات المسلمين، نكتبوا عن الطعام. وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قال مالك: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله عن يحيى بن سعيد، قال رحمه الله: النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. قال مالك عن يحيى بن سعيد، وتقدم هو بن قيس الأنصاري المدني، ووثقة جليل فقيه من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي بعد 140. عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري المدني، وهو ثقة خرج له الجماعة، عن القاسم بن محمد وهو بن أبي بكر الصديق القرشي التيمي، وعائشة أمته، نعم، وهو ثقة فقيه جليل، توفي سنة 600. وقد خرج له الجماعة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلة ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حرجات، لا تأخذوا عفوا حجرات المسلمين، نكتبوا عن الطعام. نعم، هذا الحديث سنده صحيح، هذا صحيح جدا، وهو موقوف على عمر رضي الله تعالى عنه، ومعناه قد جاءت فيه النصوص، وهو أنه لا يؤخذ أنفس المال وخيار المال وأفضل المال، كما أنه لا يؤخذ الرديء من المال، وإنما يؤخذ الوسط، وإنما يؤخذ الوسط إلا إذا صاحب المال هو الذي أعطى الطيب وأحسن ما عنده، فلا شك أن هذا أفضل، والأمر إليه في هذا. نعم، وأما الجابي جابي الصدقة فعليه أن يأخذ الوسط من أموال المسلمين. ولذلك عمر عندما رأى هذه الشاة ذات الضرع العظيم فقال: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، فخشي أن أصحابها لم يعطوها وهم راضون، وإنما أعطوها بدون رضا منهم. ثم قال: لا تفتن الناس بهذا الفعل، لا تفتن الناس أي بهذا الفعل بأن تأخذوا نفائس أموالهم، لا تأخذوا حجرات المسلمين يعني خيار المال، نكتب عن الطعام أي ذوات الدم. نعم، فلا يأخذ أو لا تؤخذ من كان بهذه الصفة من المال. ثم قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع. نعم، وأشجع قبيلة كانت تسكن قرب المدينة وهي من غطفان. نعم. كما أن عبد سلبيان أيضا من غطفان. قال أن محمد بن مسلم الأنصاري، أو قال بالأحرى أن محمد بن مسلم الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. نعم. طبعا هذا الإسناد فيه هذان الرجلان اللذان لم يسميا. نعم. قال مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء. نعم. قال عفوا مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم في بلدنا أن لا يضيقوا على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. نعم. كما تقدم تنبيه على هذا في النص السابق. وهذا الذي كان يفعل محمد بن سلمة، هذا الذي كان يفعل محمد بن مسلمة، فكان يقبل منهم ما يدفعونه. كان يقول أخذ إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه، يعني تفي هذا الحق الذي وجب عليه إلا قبلها، ولا كان يضيق عليهم ويظلم بالأفضل وما شابه ذلك. نعم. باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. وعن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعام عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين تصدق على المسكين فأهدى المسكين الغني. قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. قال مالك وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمى إلا على قدر ما يرى الإمام. نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم وهو المدني ثقة جليل، زيد بن أسلم القرشي العدوي مولاهم المدني، وهو ثقة عالم جليل ومن الطبقة الوسطى من التابعين، وخرج له الجماعة عن عطاء بن يسار. وهذه سلسلة مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار فيها عدة أحاديث. وعطاء بن يسار هو الهلالي المدني مولى ميمونة، وهو ثقة فقيه جليل، خرج له الجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، طبعا هذا موسم وجاء موصولا، هذا جاء موصولا عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. نعم. الغني لا تحله الصدقة، وإنما الصدقة تكون لغيره إلا في حالات خاصة. هذه الحالات أولا قال الغازي في سبيل الله، فالغزاة تعطون من الصدقة سواء كانوا أغنياء أو فقراء، كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. قال أو لعامل عليها، نعم العامل يعطى كما ذكر الله عز وجل أيضا في كتابه إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعامل عليها إلى آخره. قال أو لغارم، هذا رجل مدين عليه دين وعليه غرامة، وهذا الغارم على قسمين، هذا الغارم الله أعلم على قسمين. القسم الأول أن هذا الرجل مدين لا يكون غني، ما عنده ما يسدد به الدين، لا يكون غني، فبالتالي ما عنده ما يسدد به الدين فيعطى ما يسدد به دينه، يعطى ما يسد به دينه. تزوج تحمل حملات، تحمل حملات يعني وقع قتال بين المسلمين وما شابه ذلك، وتحمل الديات وما شابه ذلك حتى يصلح بين هؤلاء الذين حصل بينهم قتال. فهذا والله أعلم يعطى أيضا حتى لو كان غني، لأن هذا الذي تحمل حملات هو في الأصل لا تجب عليه، لكن من باب بذل المعروف وبذل الإحسان ومن باب التعليم بين المسلمين هذا والله أعلم يعطى في هذه الحالة حتى ولو كان غني، لأن أصل هذه الأموال لتحملها ما تجب عليه. قال أو لرجل اكتراها بماله، طبعا الذي يبدو أن المقصود في حديث أو لغارم هو ما تقدم، هو القسم الثاني الذي يكون غني ويتحمل هذا الديات والنزاع اللي حصل بين المسلمين من أجل الإصلاح فيما بينهم. فالذي هذا الذي يبدو هو المقصود بالحديث، إن القسم الأول يكون فقير. قال أو لرجل اشتراها بماله، نعم نعم صدقة أعطيها الفقير، غنم ولا إبل ولا بقر، هو اشتراها غني منه، هذا حلال يبدأ به شيء ويحق للفقير أن يبيعها على من شاء. قال أو لرجل له دار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، نعم لا شك أن ما يهدي المسكين للغني في هذه الحالة هنا لا شك أن هذا أمر مشروع، أن يقبل الهدية هذه ويأخذها. وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام كان هدي لبغيرة لحم فقال عليه الصلاة والسلام هو لها صدقة ولنا هدية، فهي أهدت أرادت أن تعطي الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره. فهذا مشروع للإنسان أن يأخذ في مثل هذه الحالة. نعم بقي أيضا من هؤلاء الأغنياء الذين قد يأخذون الصدقة هو المؤلفة قلوبهم، فهؤلاء وإن كانوا أغنياء يعطون طبعا في شروط وحالات من أجل تأليف قلوبهم في الإسلام والدين. بس سمعتم شوي؟ نعم فأقول المؤلفة قلوبهم حتى لو كان غني فهذا يعطى من أجل تأليف قلبه. قال مالك الأمر عندنا في قسم الصدقات فلا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالد، أي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالد، وأجى أن ينتقل ذلك للصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيث ما كان ذلك، وعلى هذا الرفض من أرضى من أهل العلم. نعم لا شك ان على الوالي ان يجتهد لان يعطيها لمستحقها، ومن كان اكثر حاجه والمصلحه في اعطائها اكثر واكبر يعطى. مثلا في حالات عندما يكون شده حاجه ومقمصه يعطى الفقراء والمساكين هذه الصدقات، وعندما يكون هناك جهاد قائم فقد يقدم اهل الجهاد على الفقير والمسكين. إن أعطاء المجاهدين وبذل الأموال لهم وإعانتهم في جهادهم لا شك أن المصلحة في ذلك أعظم وأكبر، مصلحة متعدية إقامة الدين خلاف الفقراء والمساكين التي يتعلق بنفسه. فلا شك أن على الوالي أن يجتهد في قسم هذه الصدقة. نعم قال مالك ليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر ما يرى الإمام، نعم يعطيهم ما يناسبهم نعم تفضل. قال باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. وعن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وعن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا. فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه. قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. وعن مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل اشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. نعم. قال: ما جاء في أخذ الصدقات والتسديد فيها؟ قال المعرفة: لو بلغ أن بطن التسديد، قال: لو منعوني قال لجاهدتهم علي. نعم، هذا لما ذكر بلاغه ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذا يفيد أن الزكاة الذين يمتنعون منها لابد أن يلزموا بدفعها، وأن هؤلاء الذين يمتنعون منها هم على قسمين: القسم الأول أن يكون جماعة، والقسم الثاني أن يكون أفراد. أما إذا كانوا أفراد فهذه الزكاة تؤخذ منهم وشطر مالهم من باب العقوبة التعذيرية، كما جاء في حديث بحر بن حكيم عن أبيه عن جده الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن آخذوه وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني يكون جماعة ممتنعة، الأفراد ما راح يمتنعون كما تقدم، يلزمون الزم. القسم الثاني يكون جماعة ممتنعة، قاتلة دعوا إلى دفع الزكاة فأبوا وقاتلوا ولم يدفعوا الزكاة وقاتلوا المسلمين، فهؤلاء فيهم خلاف في حكم الإسلام هل هم كفار أو لا. والأقرب أنهم كفار، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفروا من كان في هذه الصفة، لأن ما قاتل إلا وهو مستحل، استحلال عملي، هذا استحلال عملي في عدم التزام الزكاة، في عدم التزام الزكاة وأداء هذه الفريضة. وقد ذهب الإمام ابن تيمية إلى كفرهم، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقبل ذلك الصحابة كفروا هؤلاء الذين صفتهم ما تقدم ذكره. نعم. قال مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء فسماه فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانها فجعلوا في سقائي فهو هذا. قال: فأدخل عمر يده فاستقاءه. نعم، طبعا هذا الإسناد مبتن، لأن عمر ينعطى زيد بن أسلم لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه. لكن غالبا عندما يقول زيد بن أسلم عن عمر يكون بينهما والدة أسلم، غالبا يكون بينهما والدة أسلم، وأسلم مولى عمر، وزيد مولى أيضا، وابنها أيضا مولى تابع لأبيه، فلقب هو صحة هذا الخبر، هذا هو الأقرب. نعم. وفعل عمر هذا على قسمين الله أعلم. القسم الأول أن يكون هذا الذي أخذ هذا اللبن ليس في حقه، فلذلك عمر عندما علم استقى هذا الشيء، فيكون مثلا هذا غني فليس هو من أهل الصدقة، وهذه الصدقة كما تقدم يكون لأناس مخصوصين معينين، فهذا ما يجوز أن يأكله. وقد جاء أيضا في البخاري أن أبو بكر الصديق عندما أيضا مولى له أتى له بطعام، وبعد أن أكله سأله عن هذا الطعام، قال هذا كنت تكهن لشخص في الجاهلية فأعطاني حلوان، بعد ما تكهن بمدة أعطاه فاستغى به هذا الطعام، فعندئذ استقى أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والقسم الثاني إذا كان هذا إنسان فقير ومحتاج فلا شك أن هذا من أهل الصدقة، فعندما يهدي لعمر هذا لا بأس به، عندما يهدي لعمر في هذه الحالة لا بأس به. نعم، وقد يكون ثاني انظر من باب الورع فورع. نعم، قال مالك: الأمر عندنا أن كل من منع قريبة من فرائض الله عز وجل لم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. نعم، كل طائفة تمتنع من فريضة من فرائض الإسلام فالواجب دعوتهم، فإذا أبوا يقاتلون حتى يلتزموا بهذه الشعيرة من شعائر الإسلام. نعم، ثم قال مالك: أنا أبلغ أن عاملا لعمر بن عبد العزيز كتب إلي يذكره أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. هنا عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز رحمه الله، عاملة معاملة الرجل الذي ليس بمسلم، فأمر أن لا تؤخذ منه زكاة مع المسلمين، يعني بفعل هذا خالف فعل المسلمين وخالف ما أمر الله عز وجل به. فعندما عامل عمر بهذه المعاملة، أنا أبو غجا ودفع زكاة ماله، فهذا من باب التأديب، الشيء الذي استعمل عمر من باب التأديب في ذلك. نعم، لعلنا نقرأ الخبر الأول من الباب الذي بعد هذا ونقف عنده، لأن الباب قد يكون في بعض الطول، يكون في الأسبوع القادم. نعم، قال: باب زكاة ما يخرص من ثمار النخيل والأعناب. وعن مالك عن الثقة عنده عن سليمان بن يسار وعن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. نعم، قال: زكاة ما يخرص من ثمار النخل والعناب. طبعا من أصناف الزكاة هو زكاة الزروع والثمار، وقد اتفق المسلمون على ذلك، وإنما الخلاف بينهم في الأشياء التي تجب فيها الزكاة والأشياء التي لا تجب فيها الزكاة. طبعا في أشياء مجمع عليها وفي أشياء فيها خلاف بين أهل العلم، والإمام مالك في هذا الباب فعظم، والباب الذي بعد أيضا فعظم إلى هذه القضايا والمسائل، أو تعرض إلى الأشياء التي تجب فيها الزكاة والأشياء التي لا تجب فيها الزكاة من زكاة الحبوب والثمار، بعد اتفاق المسلمين على أصل هذا الشيء، وهو أن زكاة الحبوب والثمار واجبة، لا خلاف في كما تقدم في أشياء كثيرة هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب. نعم، قال مالك عن الثقة عنده. نعم، وما بين رحمه الله من هو هذا الثقة عنده. نعم، قال عن سليمان بن يسار، تقدم هو الهلال مولى ميمونة، تقدم هو عطاء بن يسار. نعم، وهو أيضا ثقة جليل، سليمان بن يسار الهلال المدني أيضا ثقة فقيه جليل، خرج له الجماعة. قال وعن بسر بن سعيد وهو المدني وهو ثقة من كبار التابعين، نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. طبعا هذا مرسل وفيه رجل الذي أبهمه الإمام مالك، لكن هذا ثبت في الصحيحين، ثبت في الصحيحين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثبت في حديث ابن عمر. نعم عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر. نعم هذه الحبوب والثمار على قسمين، إما أن تسقى بدون كلفة وذلك خلال الأمطار والعيون التي لا تحتاج إلى كلفة في إخراج الماء، فهذه يكون الزكاة فيها العشر. وإما أن يسقى بكلفة بمؤنة الآلات وما شابه ذلك التي تحتاج إلى كلفة، فهذه يكون فيها نصف العشر، يكون فيها نصف العشر، والحكمة في هذا واضحة، كلما قلت الكلفة أو المؤنة فهنا تزيد نسبة الزكاة، وإذا كثرت الكلفة فهنا تقل نسبة الزكاة في هذا الخارج. نعم ولا أذن كيف عند هنا. نعم أحسن الله إليكم. في أصناف أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم، نعم، بعض الفقهاء كمالك الشافعي وغيره يرى أن لا مؤلفة قلوبهم بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، رأيكم؟ والله لقب إن هذا باقي نعم، لأن الله عز وجل ذكر المؤلفة قلوبهم، وما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل مثله. نعم والحكمة هي إما في تاليف قلبه للإسلام أو دفع أذاه شره، وهذا موجود. وأما كون عمر رضي الله تعالى عنه ما أعطاهم في زمنه لأن أصبح إنسان قوي، ما صاروا يخشون هؤلاء. نعم أما إذا كان يخشى من هؤلاء فهنا نعم يعطون من الزكاة أو يغاشى عليه قلوبهم لعلهم يتمكن الإنسان منهم وأيضا يعطون في هذه الحالة. فالأرجح أن هذا شيء باطل، ما جاء دليل يلتقى بالشيء. نعم أحسن الله إليكم. شيخ في قتال الصحابة رضي الله عنه في زمن الصديق لمن منع الزكاة، نعم، فحصل هناك سبي للنساء والصبيان، نعم، ورد أن عمر رضي الله عنه رد هؤلاء في خلافته. ما أعرف هذا الشيء، بل الصواب أو اللي جاء في الأدلة خلاف ذلك، وإن عمر أول شيء توقف ثم وافق أبو بكر الصديق. أقصد بعد زمن الصديق. حتى بعد زمن الصديق. لما يذكر أنها وافق وانزوع قلبه وصدره إلى ما فعل أبو بكر. فكيف يرجع عن هذا؟ وعلي رضي الله تعالى عنه كما هو معروف أن الحنفية من السبي. وهي أم محمد. هذا من اللي ذكره؟ ذكر ابن عبد البر. فكرة أسنده ولا بس معلق؟ لا لم يسنده. إذن ما يقبل. وين ابن عبد البر رحمه الله في القول الخامس؟ هو خلاف ذلك. أحسن الله إليكم. يقول في أسهم الشركات المساهمة. يسأل عن الزكاة، يقول تخرج من حسابات الشركة وأرباحها الزكاة وتخصم من الأرباح، إذا تيقن المساهم أنها لا تخرج في مصارفها الشرعية فهل يلزمه أن يخرج من ماله بقدر رأس ماله؟ ومن كان الذين يقومون بإخراج هذا حكام يعني أو نائب، نعم الحكومة تأتي وتأخذ يكون الإثم عليهم في عدم تصحيحها في حقها. والإنسان كان يستطيع أن يمتنع وهو يخرج الزكاة لنفسه إذا كان يعني يغلب على ظنه أن ما الله يصرفون في حقها، فهنا إذا كان يستطيع لا يسمح له. وأما إذا كان لا يستطيع وهم أخذوها وقالوا حنا نأخذها من باب الزكاة، فإن شاء الله بإذن الله نكون ذمة بقية. وإذا احتاج الإنسان وقت هذا بعد أحوال. نعم. يقول أحسن الله إليكم ما رأيكم بقول من يقول أن الإشراف ممن هم من آل البيت أن الأشراف ممن هم من آل البيت يجوز لهم في هذا الزمان الأخذ من الزكاة باعتبار أنه لا يسر لهم الخمس؟ هل هذا يصح؟ هذا إذا كانوا فقراء ولا شك ما يعطون الخمس فهنا ضرورة، هنا ضرورة. وقد أفتى بعض أهل العلم بهذا الشيء، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، هنا ضرورة. الإنسان فقير وينتسب لآل البيت ولا يعطى من الخمس، هذه ضرورة. وبعض العلم جاز زكاة، أجاز لبني هاشم أن يأخذ الزكاة فيما بينهم، زكاة الهاشم يدفعها للفقير من بني هاشم، هذا أيضا الإمام ابن تيمية أجاز مثل ذلك. المهم إذا كان هذا الشخص فقير وما عنده فهنا ضرورة، فتقول ما استطعت. نعم. الله إليكم. يقول تأتي الواحد منا زكوات يطلب منه إخراجها في الخارج، هل يجوز أن يبني بها بيتا للفقير هناك؟ ما حاجته ومطلبه؟ وطبعا فيما يتعلق بحاجيات الإنسان ثلاثة أقسام. القسم الأول ضروريات من طعام وشراب ولباس تصل لعورته، لا شك أن هذا يعطى من الزكاة، لما عنده يعطى من الزكاة. والقسم الثاني أن تكون حاجيات، أشياء يحتاج إليها ولا عندما ما عنده من المال ما يشتري هذه الحاجيات، ومن ذلك سيارة، يعني هذا عندنا الآن أصبحت حاجة عندنا، ومن ذلك أيضا ثلاجة وغسالة أصبحت هذه حاجة فيعطى. والقسم الثالث الكماليات، فهذه لا شك أنه ما يعطى من الزكاة، وإنما يعطى القسم الأول والقسم الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فعل عمر بن عبد العزيز رحمه الله حينما اقتصر على زكاة الممتنع دون أن يأخذ شطرا من ماله، هل له دليل منه اجتهاد منه؟ وبالنسبة للعقوبات التعزيرية يعني يكون الأمر فيها واسع كما هو معلوم، فلعل على باب العقوبة التعزيرية الأمر يكون فيها واسع، وقد يكون عمر رضي الله عنه رحمه عمر بن عبد العزيز قد يكون ما علم بحديث باب بن حكيم عن أبيه عن جده، لكن عموما الأصل أن العقوبات التعزيرية يكون الأمر فيها واسع. فأحيانا كان المصلحة تفعل مثل قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، يعني ذهب بعض أهل العلم الإمام ابن تيمية إلى أن هذا على حسب المصلحة في قتله أو عدم قتله. نعم. يقول في زكاة الأسهم إذا أراد الشخص أن يزكيها فهل يزكيها بقيمة يومها يعني شرائها بقيمتها وقت شرائها، وهل يضاف إليها الأرباح؟ نعم، يزكيها بقيمتها الآن كم تساوي، مو من حين اشتراها، قد يكون اشتراها بريال ولا 14 ريال تساوي سهم الواحد، فيزكيها بقيمتها الآن، والربح تابع للأصل، الربح تابع للأصل فيزكيه تابع للأصل. نعم. صلى الله عليكم. الأخوان يقولون شكر الله لك. آمين. كلمتك بالأمس وكانوا في الرياض، يقول نرغب منكم التكرم تكرارها في مواقع أخرى أن تيسر. إن شاء الله جزاهم الله خير، إن شاء الله بإذن الله نصلى نعين. جزاكم الله خير يا شيخ، صلى الله عليكم. حياك الله يا لمبو حبا. السلام عليكم.